خذوني إلى أرض المدينة إنني على حب النبي على الواقف يا طيب طيب طيب طيب أيوة مفوق. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم دوني إلى أرض المدينة إنني جعلت إليها غدوتي ورواحي وإن قلت موفر فإنني أطير على وجهي بغير جناح وإن قلت موفر ركاب فإنني أطير على وجهي بغير جناح وروحي رواحي للضواحي بطيبات أجدد فيها بكرتي صباحي أغيب أنا أغيب بسكري صاحيا عند ذكرها فلست بسكران ولست بصاحي بسكري صاحيا عند ذكرها فلست بسكران ولست بصاحي مشتاق والله للنبي أنا مشتاق مشتاق مشتاق للنبي أنا مشتاق أنا مشتاق يريد اشتاق محمد ابني بعمري كله عيوني بشتاق له ما تحنيله وعيوني تشتاقيله والقلب يحنيله والقلب يحنيله حبيبي حبيبي حبيب قلبي محمد خليني بعمري كلامه صدق كله